بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. فالسقط إما أن يكون من مباد السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبته نخبة الفكر: قوله ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك، فالأول معلق. بدأ هنا رحمه الله بقوله ثم المردود، إما أن يكون لسقط أو طعن. تكلم فيما مضى حول تقسيم الحديث باعتبار القبول، وكلامه عن الصحيح وعن الحسن، وذكر أيضا الشاذ والمنكر ونحو ذلك مما تقدم بيانه، وأردف هنا الكلام عن الرد، وهو قسيم القبول، في اعتبار تقسيم الأحاديث من حيث الصحة والرد، والضعيف على أقسام، الضعيف من الحديث على أقسام عدة متفاوتة في الرتبة، متباينة في الضعف بحسب بعدها وفقدها عن شروط القبول المشترطة لقبول الحديث الصحيح أو الحسن. فكلما بعدت عن تحقيق شرط أو شروط القبول، نعم، قربت إلى الضعف، وكلما اشتد بعدها كلما اشتد ضعفها. بلغها الحافظ ابن حبان، أعني أقسام الحديث الضعيف، نحو من 50 قسما، وبلغها غيره نحو من 64 قسما، وتعنوا في ذلك في التقسيمات باعتبار فقد شرط الاتصال، هذا قسم وتحته أقسام وأيضا أو أنواع، وقسم باعتبار فقد الشرط الثاني وهو العدالة وتحته أقسام أو أنواع، وباعتبار فقد الشرط الثالث وهكذا، ثم باعتبار فقد الشرط الأول مع الثاني، ثم باعتبار فقد الشرط الثاني مع الثالث وهكذا. قد جمعها الحافظ ابن حجر رحمه الله في وصف دقيق بأن هذا تعب ليس وراءه أرب، وإن كان الجميع يشملها وصف ماذا؟ الضعيف، ولبعضها تسمية مخصوصة مما سيأتي إن شاء الله بيانه. قوله رحمه الله: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، أي أن المردود من الحديث إما أن يكون الموجب لرده ووصفه بأنه مردود سقط أو طعن، والسقط إما السقط هو في الإسناد، والطعن هو في رواة الحديث في أحدهم أو في أكثر من واحد أو في أكثر من واحد، على اختلاف في وجوه الطعن في الراوي كما سيأتي إن شاء الله بيانه. أقول على اختلاف في وجوه الطعن في الراوي. إذن المردود إما أن يكون الرد وموجب الرد السقط في الإسناد، وإما أن يكون الطعن في أحد الرواة أو في أو بعض الرواة، على اختلاف بينهم في وجوه ماذا؟ الطعن. ذلك أن وجوه الطعن متعددة ومختلفة، منها ما يرجع إلى ضبط الراوي، ومنها ما يرجع إلى ديانته، منها ما يرجع إلى الضبط ضبط الراوي، ومنها ما يرجع إلى ديانته كما سيأتي بإذن الله تعالى بيانه. الحافظ رحمه الله هنا استخدم أسلوب اللف والنشر، فقوله إما أن يكون لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون إلى آخره، لف ثم نشر، وبدأ بنوع من أنواع السقط في الإسناد، وهو الذي عنون له بماذا؟ بالمعلق، بالمعلق. قال: السقط إما أن يكون من مبدأ أو من مبادئ السند من مصنف، أو من آخره بعد التابع، أو غير ذلك، فالأول المعلق. هذا النوع نوع المعلق بدأ به رحمه الله هنا، وليس يعني البدء به دون المرسل أو دون المعضل أو دون المدلس أو نحوه مما يشاركه في السقط يعني مزية بأنه أخف منها، فالكل يجمعها وصف الضعيف، وإن كان جميعها ضعفه محتمل على تفصيلات ستأتي، فهو ارتضى هذا التقديم، وهو تقديم ماذا؟ التعليق، لفظ أو نوع المعلق، نوع المعلق. والمعلق اسم مفعول من التعليق، وقد عرفه عندكم الحافظ رحمه الله بأن يكون السقط من مبدأ الإسناد من مصنف، نعم، أو من آخره، يعني السقط يقع من آخره بعد التابع أو غير ذلك، فالأول في هذه أنواع السقوط هو الذي يسمى بالمعلق، وهو عنده أيضا عند الحافظ ما كان السقط من مبدأ الإسناد من تصرف مصنف سواء، وهذا تتم للحد عنده، سواء كان السقط واحدا أو أكثر. زاد بعضهم بشرط التوالي، وعند كثيرين هو على الحد الذي ذكر، من أن السقط يقع من مبدأ الإسناد من مصنف، ويكون السقط واحدا فأكثر. وزيد شرط التوالي ليخرج بذلك المنقطع. هذه العبارة عن التعليق قد وجدت، وأول من أطلقها هو الحافظ الدارقطني رحمه الله، أول من أطلق واستخدم التعليق وصف التعليق هو الحافظ الدارقطني رحمه الله، كما ذكره الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في صيانة صحيح مسلم، وكذا النووي رحمه الله في التقريب، وكذلك الحافظ رحمه الله ابن حجر. واستخدم هذه العبارة في كتابه التتبع الذي تتبع فيه ماذا؟ أحاديث الصحيحين أو أحاديث الشيخين في الصحيحين، ونقدها بناء على رأيه، وقد ذكره في موطن فقال منتقدا الإمام مسلم: وأخرج مسلم حديث غندر عن شعبة عن منصور عن ربعي عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فهما على شرف جهنم أو على جرف جهنم، فإذا قتلا دخلا، يعني دخلا النار. قال رحمه الله بعد أن ذكر هذا الإسناد عند مسلم ونقده، قال: وعلقه البخاري، وقال قال غندر وشبابه، وقال: ولم يرفعه الثوري عن منصور. فهذه اللفظة التي استخدمها الحافظ الدارقطني، وهذا موضعها من التتبع، من التتبع، المعلق. ترون أن الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا قد ذكره في قسم المردود، في قسم المردود يعني الضعيف الذي هو يقابل المقبول، الذي يقابل المقبول، فهو قسم من أقسام الحديث الضعيف. سبب ضعفه ما هو؟ فقد شرط من شروط القبول سواء في الصحيح أو الحسن، وهو الاتصال، وهو الاتصال. إذن وجه ضعف التعليق ما هو؟ أو المعلقات، نعم، الجهالة بماذا؟ بمنزلة الساقط. الجهالة بمنزلة ماذا؟ الساقط. فلا ندري هذا الساقط هل هو ثقة أو غير ثقة، فالضعف للسقط، والسقط حصل ونتج عنه التعليق، ونحن جهلنا حال الساقط هل هو مقبول أو غير مقبول أو غير مقبول. السقط أو التعليق يقع لأحد سببين، وإن كان بعضهم قد أفردها أو عددها وأكثرها، وبالنظر والتأمل ترجع إلى هذين السببين. ذكرها جمع بعض أهل العلم، ومنهم الحافظ رحمه الله في مواطن عدة من الفتح، لكن يمكن جمعها وإجمالها في أن التعليق باعثه أحد السببين، أحد سببين: الأول أن لا يكون الحديث على شرط المصنف، أن لا يكون الحديث على شرط المصنف، فحتى لا يثبت الحديث في الكتاب فينتقد مما هو على شرطه علقه، فهروبا أو خروجا من النقد علق، وعلقه وهو ليس على شرطه، وهو ليس على شرطه، بمعنى لا يكون الحديث على شرط المصنف، نعم، كي لا يثبته في ماذا؟ في الكتاب. فالإمام البخاري رحمه الله مثلا يذكر في صحيحه في بعض التعاليق بعض الآثار الواردة عن الصحابة أو عن من دونهم، نعم، في تفسير آية أو نحوها أو بيان حكم أو نحو ذلك، وهي يعني مقربة لمعنى الباب وليست على شرطه، إذ أن شرط الإمام البخاري رحمه الله الأحاديث المسندة، الأحاديث المسندة لا الموقوفات والمعلقات، فشرطه المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني قد تجد تفتيتا عند بعضهم بأن يقول سبب التعليق أن يكون في أحد رجاله من لا يحتج به، هو كالإمام البخاري مثلا، هذا راجع إلى أنه ليس على شرطه، نعم، أو أن الحديث فيه علة لا ترتقي إلى القول بأنه على شرطه، هو كذلك راجع إلى عدم ماذا؟ دخوله في الشرط، سواء فصلت العبارة بأي وجه كانت، لكنها لا تخرج عن هذا المعنى، وهو أنه ليس على شرطه، وهو أنه ليس على شرطه. والباعث الثاني أو السبب الثاني هو ماذا؟ الاختصار، هو الاختصار. فمثلا الإمام البخاري رحمه الله قد يسند حديثا في صحيحه ثم يحتاج إلى أن يكرر الحديث في موطن آخر فيكتفي بما أسنده ابتداء فيعلق في الموطن الثاني، وقد يقتصر على موضع الشاهد منه، على موضع الشاهد منه. وهذه المعلقات التي في الصحيح قد استوعبها الحافظ ابن حجر رحمه الله، وبخاصة في صحيح الإمام البخاري استوعبها الحافظ وتكلم عليها في مواطن في محلها من شرحه للصحيح في الفتح، وكذلك في هدي الساري مقدمة فتح الباري، نعم، وفي كتابه الواسع تغليق التعليق. والمعلقات في الصحيحين مهم جدا أن نتعرض لها في هذا الموطن من الشرح، الإمام البخاري رحمه الله قد أكثر من التعاليق في صحيحه. عندنا صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، فبالنظر إلى عدد المعلقات عند البخاري نجدها أنها أكثر مما عند الإمام مسلم رحمه الله. والأحاديث خاصة، الأحاديث خاصة قد عد الحافظ ابن حجر أنها 160 حديثا عند الإمام البخاري رحمه الله سوى الموقوفات وغيرها، وقد أفردها يعني في وصلها تلك الأحاديث خاصة بكتاب سماه ماذا؟ ها؟ الحافظ ابن حجر التغليق جامع، التغليق جامع لماذا؟ للأحاديث المعلقة عموما والمرفوعات والموقوفات وغيرها، التشويق، التشويق وصل فيه أحاديث التعليق خاصة 160، ثم توسع فوصل الأحاديث وغير الأحاديث يعني الموقوفات بكتابه العظيم المشهور والشهير الذي هو ماذا؟ تغليق التعليق. واختصر التغليق بكتاب أسماه ماذا؟ ها؟ التوفيق، نعم، اختصر فيه ماذا؟ اختصر التغليق، اختصر التغليق. وأشار إلى هذا الحافظ السيوطي رحمه الله في كتابه التدريب بالنسبة إلى أحاديث مسلم. إذا كانت الأحاديث 160 عند البخاري وبالنظر عند الإمام مسلم نجد أنها عموما على تفصيل سيأتي، بعضهم قال 14 حديثا وبعضهم قال 12 حديثا، فهذه النسبة سواء 14 أو 12 حديثا بالنسبة إلى 160 هي أقل، قليلة جدا. نعم، الإمام البخاري رحمه الله قد علق جملة من هذه الأحاديث وله في ذلك ماذا؟ أسباب، وله في ذلك بواعث. نعم، وقد انبرى لوصلها كما قلنا الحافظ ابن حجر رحمه الله وبينها وتكلم عنها، وقد وصفه تلميذه الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث بأنه من أهل الاستقراء في هذا النوع، يعني بخاصة في ماذا؟ في أبواب المتعلقة بالمعلقات وبخاصة عند البخاري. قد وصفه من أنه بأنه من أهل الاستقراء في هذا النوع. والحافظ كذلك رحمه الله ومن طالع الكتاب كتاب التغليق يجد صدق هذا الوصف، يجد صدق هذا الوصف في حق الحافظ ابن حجر رحمه الله. والمعلقات في البخاري كما قلنا هي على أقسام، وهي على قسمين، المرفوعات والموقوفات، والأقسام والمرفوع لها أو فيها له ماذا؟ منه ما يلتحق بشرطه ومنه ما لا يلتحق بشرطه، وقد جمعناه في هذا الجدول تيسيرا واختصارا، لعل الذين درسوا معنا في السابق قد حصلوا عليه، ولا يمنع أن نعيد مرة أخرى وأن نصور إن شاء الله للإخوان ليكون ذلك مقربا. فلو جيت تقرأ هذه التفصيلات ستجدها في صفحات مطولة وفي أماكن متعددة، نعم، لكن هذا يقربها فنقرأ. قال شيخنا حفظه الله: معلقات صحيح البخاري إلى قسمين، المرفوعات. القسم الأول المرفوعات، نعم، يعني الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم. وهي على قسمين: ما يوجد في موضع آخر من كتابه موصولا، السبب في إيراده كذلك. إذن قسم من أقسامها أنه ماذا؟ وصله في موضع آخر، هذا قسم. قسم من أقسام المرفوعات الواردة معلقة في الصحيح، وصله وعلقه في موضع، نعم. السبب في إيراده كذلك حيث يضيق مخرج الحديث عليه، إذ من قاعدته ألا يكرر إلا لفائدة، فمتى ضاق المخرج واشتمل المتن على أحكام واحتاج إلى تكريره فإنه يتصرف في هذا الإسناد بالاختصار خشية التطويل. نعم، إذن هذا باعثه، احتياجه إلى ماذا؟ إلى الحديث لحكم أو استنباط يستنبطه أو نحو ذلك، ضاق عليه المخرج فأورده، ولكن على سبيل التعليق، وإن كان قد وصله في موطن آخر، نعم. القسم الثاني: ما لا يوجد فيه إلا معلقا. نعم، يعني لم يرد في صحيحه إلا على وجه التعليق خاصة، ما وجد أنه ماذا؟ موصولا، نعم. وهو على صورتين: إما أن يورده بصيغة الجزم ويستفاد منه الصحة إلى من علقه عنه لعدم استجازة أن يجزم بذلك إلا وقد صح عنده عليه. نعم، القسم الثاني وهو ما لم يرد إلا معلقا، نعم، وهذا على صورتين: صورة معلقة بصيغة ماذا؟ الجزم، قال، نعم، ذكر إلى آخره عن فلان، فهذا يفيد الصحة إلى من علقه عنه، إلى من علقه عنه، نعم. فإذا جزم به عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي فهو صحيح، أما إذا علقه عمن دون الصحابي فلا يحكم بصحة الحديث مطلقا، بل يتوقف على النظر في من أبرز من رجاله. يعني عندنا الآن تعليق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كأن يقول قال رسول الله، وهذه صورة من صور التعليق. التعليق السقط من أول الإسناد، يأتي الإمام البخاري فيسقط شيخه مثلا ويقول حدثنا ويذكر شيخ الشيخ، هذه صورة، فالسقط فيها في مبتدأ الإسناد، نعم. وصورة أخرى أن يكون السقط ماذا؟ أكثر، وهي أن يحذف الشيخ وشيخ الشيخ، وقد يحذف أكثر فيذكر التابعي، وقد يطول الحذف إلى أن يسقط حتى الصحابي، وقد يذكر الصحابي فيحذف من مبتدأ الإسناد إلى التابعي ويذكر الصحابي، وقد يحذف الإسناد كله، قد يحذف الإسناد كله. إذن التعليق أو المعلقات عموما لها هذه الصور، هل هي تدخل في الإعضال مما سيأتي؟ هي بينها وبينه عموم وخصوص. الاشتراك في ماذا؟ في السقوط، سقوط اثنين، سقوط اثنين، ومعه ماذا؟ التوالي عند من زاد شرط التوالي. لكن يفترق التعليق أن يكون ماذا؟ من مصنف، المصنف نفسه هو الذي ماذا؟ علق. أما من روى الحديث معضلا هكذا وصل إليه، هكذا وصل إليه، أيضا يفارقه في ماذا؟ في أن يكون في آخر الإسناد، من آخر الإسناد، بمعنى أن الإعضال قد يكون بسقط ماذا؟ الصحابي والتابعي، فيروي تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه صورة لا تعتبر ماذا؟ تعليقا، تعتبر ماذا؟ إعضالا. فبينهما ماذا؟ عموم وخصوص من وجه. نعم. فأما ما يريده بصيغة الجزم هو على قسمين، ما يلتحق بشرطه، والسبب في ذلك إما لكونه لم يحصل له مسموعا وإنما أخذه مذاكرة أو إجازة، أو شك في سماعه من شيخه وأراد أعد هذا. قال وهو على قسمين، ما يلتحق بشرطه والسبب في ذلك إما لكونه لم يحصل له مسموعا وإنما أخذه مذاكرة أو إجازة، نعم، أو شك في سماعه من شيخه وأراد أن يفرق بين ما أخذه في حال التحديث مما أخذه في حال المذاكرة احتياطا. هذا الاحتياط والديانة والأمانة اقتضت منه ماذا؟ أن يحتاط. شك في السماع، هل حمله عنه في حال مذاكرة أو في مجلس التحديث؟ في مجلس ماذا؟ التحديث. معلوم أنهم يتعمد، يعني مجالس التحديث لها صبغتها، لها صبغتها، بخلاف مجالس ماذا؟ المذاكرة. ولذلك يتسمحون أحيانا في مجالس المذاكرة في رواية الأحاديث وفي ما هو على شرطه وما ليس على شرطه، بخلاف مجالس التحديث، بخلاف مجالس التحديث. نعم. أو خرج ما يقوم مقامه فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق. نعم نعم، مثال ظاهر. نعم. مثاله في كتاب الوكالة، قال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف بسنده إلى أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان فأتاني آت. الحديث قال ابن حجر أورده في مواضع فضائل القرآن وذكر جملة مواطن ولم يقل في موطن منها حدثنا عثمان، ولعله أخذه عنه بواسطة أو لم يسمعه منه. وقال في النكت وعثمان من مشايخه الذين سمع منهم الكثير، ولم يصرح بسماعه منه هذا الحديث، فالله أعلم هل سمع منه أم لا. سمع منه هذا الحديث بعينه أم لا، فهو احتياطا ماذا؟ أورده على صيغة ماذا؟ التعليق. أورده على صيغة ماذا؟ التعليق. وهذا يجرنا إلى الكلام عن مسألة تتعلق بالمعلقات، في ما إذا كان المصنف أو المؤلف قد سمع الحديث من شيخين، سمع الحديث من شيخ، وأيضا يروي هذا الشيخ عن شيخ له أيضا، أي عن المصنف، فعلق الحديث عن الثاني وأسقط الأول، هذه صورة. قل هذه صورة أيضا موجودة، هل تعتبر تعليقا أم تدليسا؟ والصحيح أنه إذا ما أراد بذلك ماذا؟ يعني أنه إذا كان موصوفا بالتدليس تعتبر ماذا؟ تدليسا، وإلا فهي تعليق، وإلا فهي تعليق. نعم. قال شيخنا حفظه الله: القسم الثاني مما أورده بصيغة الجزم ما لا يلتحق بشرطه. إذن ما يلتحق، إذن ما علقه بصيغة الجزم منه ما يلتحق بشرطه ومنه ما لا يلتحق بشرطه. نعم. وهو على ثلاثة أقسام: صحيح على شرط غيره. هذا قسم صحيح على شرط غيره وليس هو على شرطه، وقسم وحسن صالح للحجة. حسن صالح للحجة، وهذا أيضا ليس على شرطه. وضعيف من جهة الانقطاع، يعني ضعفه يسير، انقطاع يسير حصل. نعم. مثال الأول في كتاب الطهارة: وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال ابن حجر: صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في صحيحه. نعم. ومثال الثاني في كتاب الغسل: قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: الله أحق أن يستحيى منه. قال ابن حجر: حديث حسن مشهور عن بهز أخرجه أصحاب السنن وغيرهم. ومر معنا أن هذه السلسلة، سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هي من أعلى مراتب الحديث ماذا؟ الحسن. فلو قلنا بأن الحسن هو داخل في الصحيح فهي أدنى مراتب الصحيح، وإن قلنا هي قسم أو هو قسم فهي أعلى مراتب الحسن، فهي أعلى مراتب الحسن. والحال كذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد سبق أن قلت أن الإمام البخاري رحمه الله قد علق هذه السلسلة في صحيحه من أول أو في أول كتاب اللباس من الصحيح، ويتدخل أيضا في هذا ماذا؟ في هذا القسم مما هو حسن صالح للاعتبار والحجية، ولكن هو ليس على شرطه، ليس على شرطه. نعم. وقال الحافظ: الإسناد صحيح إلى بهز، ولهذا جزم البخاري: فأما بهز وأبوه فليس على شرطه. الفتح. نعم. نرجع قبل أن نتجاوز نسيت التعليق على المسألة الأولى من القسم الأول في المعلقات، آسف، القسم الثاني من أقسام المعلقات. نعم. التي لم ترد، والذي معنون لها ماذا؟ بأنها لم ترد في صحيحه إلا معلقة، وهذه على قسمين. نعم هكذا. قسم وهو ماذا؟ معلق بصيغة الجزم يفيد الصحة، يفيد الصحة إلى من علقه عنه. فإذا ما علق إلى رسول الله أفاد الصحة إلى رسول الله، فإذا ما علق إلى التابعي صحيح إلى التابعي، يبقى النظر بعد ذلك ما بعد التابعي. تابعي فمن فوقه، قد يكون أخذ عن تابعي آخر. وإذا ما علقه عن شيخ الشيخ فهو صحيح إليه، ويبقى النظر في من أبرز من رجاله. نعم. القسم الثاني: وإما أن يريده بصيغة التمريض. قال ابن حجر: لا يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه. إذن ما علقه بصيغة الجزم هو على ماذا؟ كم قسم؟ ها؟ قسمين، وهما ما يلتحق بشرطه وما لا يلتحق بشرطه. ما لا يلتحق بشرطه كم قسم؟ ها؟ ثلاثة أقسام. إيه ما هي الأقسام؟ صحيح على شرط غيره، حسن، نعم، والثالث ما فيه ضعف ماذا؟ يسير، كالانقطاع، كالانقطاع اليسير، كالانقطاع اليسير. نعم. والقسم الثاني: وإما أن يريده بصيغة التمريض. قال ابن حجر: لا يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، لكن فيه ما هو صحيح وفيه ما ليس بصحيح. نعم. من هذا القسم منه ما هو الصحيح ومنه ما ليس بصحيح، لكن أيضا هذه الصيغة مشعرة بأنها ماذا؟ لا تفيد الصحة إلى من علقه عنه، لكن منها ما هو صحيح ومنها ما هو ليس كذلك من حيث النظر، من حيث النظر. نعم. وهو على خمسة أقسام. نعم. صحيح على شرطه، ومواضعه يسيرة جدا، ولا يستعمل ذلك إلا حيث يورد ذلك الحديث المعلق بالمعنى أو اختصره. إذا ما هو منه هو على صحيح على شرطه، لكن هذا يسير جدا وله حالات ليست مطلقة. نعم. ولا يستعمل ذلك إلا حيث يورد ذلك الحديث المعلق بالمعنى أو اختصره. مثاله يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرقى بفاتحة الكتاب، ووصله بلفظه في الباب الذي بعده. نعم. القسم الثاني صحيح على شرط غيره، مثاله في كتاب الصلاة يذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في صلاة الصبح، صحيح أخرجه مسلم، أي أن البخاري لم يخرج لبعض رواته. نعم. القسم الثالث الحسن، مثاله في كتاب البيوع، ويذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت فكل فكل إذا بعت فكل. فصل طرقه الحافظ في الهدي ثم قال فالحديث حسن إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتن، هذا الحديث. نعم. ثم قال فالحديث حسن لما عضده من ذلك. نعم. إذن هو حسن. نعم. القسم الرابع ضعيف فرد منجبر والعمل على موافقته، مثاله في كتاب الوصايا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية. قال ابن حجر وصله الترمذي من حديث أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي، والحارث ضعيف وقد استغربه الترمذي، ثم حكى إجماع أهل العلم على القول به. يعني الترمذي حكاه بعد أن قال غريب، قال حكى إجماع ماذا؟ أهل العلم عليه. نعم، على العمل به. نعم. وقال الحارث ضعيف جدا فاعتضد الحديث بالإجماع. نعم. القسم الخامس ضعيف فرد لا عاضد له، وهذا قليل جدا، ويعقبه البخاري بالتضعيف. نعم، يعقب ذلك بقوله ماذا؟ ضعيف أو لا يصح. نعم. كمثله؟ مثاله في كتاب الصلاة، ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. نعم، ولم يصح. نعم. القسم الثاني من أقسام المعلقات. إذن حتى هذا الممرض هو على ماذا؟ أقسام كم؟ خمسة. على أقسام خمسة. إذن لا يصح، ويغلط من يطلق القول بأن كل هذا الممرض هو ماذا؟ ضعيف لا يصح. لا بد من التفصيل حتى يستقيم لك الأمر. نعم. القسم الثاني من أقسام المعلقات. إذن هذا ما يتعلق بالمرفوعات. نعم. ويبقى القسم الثاني وهو الموقوفات مما ورد في صحيح البخاري رحمه الله. نعم. وسبب الإيراد لها على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة، وهي على قسمين، يجزم منها بما صح عنده وإن لم يكن على شرطه. نعم. القسم الثاني لا يجزم بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع إلا حيث يكون منجبرا، إما بمجيئه من وجه آخر، وإما بشهرته. نعم. لعل الكتابة شوية بس غير ظاهرة. ها؟ وإما بشهرته عمن قاله. عمن قاله. نعم. قال الحافظ فحينئذ ينبغي أن يقال جميع ما يورده فيه إما أن يكون مما ترجم به أو مما ترجم له. نعم. فالمقصود من هذا التصنيف بالذات هي الأحاديث حديث المسندة. نعم. هي الأحاديث الصحيحة المسندة، وهي التي ترجم لها. نعم، وهي التي ترجم لها، وهي المعنية. يعني هذا الإخراج ومحاولة التخريج ووصل ما علقه الإمام البخاري موقوفا هو أمر زائد عن مقصده من التأليف، وهو شرطه فيه الصحيح المسند. الصحيح المسند ما زاد على ذلك من الموقوفات، فهذا من باب ماذا؟ تخريج لذلك الإمام البخاري رحمه الله وبيان وجه الصواب فيها. نعم، انتهى الكلام. بهذا يكون قد انتهى بيان ما يتعلق بالموقوفات والمرفوعات من المعلقات في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، يبقى الكلام عن معلقات الإمام مسلم رحمه الله تعالى. سبق أن قلت أن الإمام البخاري رحمه الله المعلقات فيه أكثر من صحيح الإمام مسلم، من صحيح الإمام مسلم. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: أما المعلق فأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري، وهو في كتاب مسلم قليل جدا. يعني أن الأحاديث المعلقة في صحيح الإمام مسلم ماذا؟ قليلة. وهذا ظاهر إذا ما قارنت جملة من تقد على الإمام ما علقه الإمام البخاري كما قلنا 160 في جنب 14 حديثا أو 14 حديثا التي ذكرها بعض هذا العلم. المعلقات في صحيح الإمام مسلم رحمه الله قال بعض أهل العلم أنها يعني 14 حديثا، ومنهم الحافظ أبو علي الغساني الجياني رحمه الله، وتبعه على هذا الحافظ المازري، تبعه المازري على ذلك، وأيضا عند التأمل فيما قال يظهر أن فيما عد من الأحاديث هي 14، نعم، لكن عند التأمل فيها حديث مكرر، فيها حديث مكرر وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فبإخراج المكرر صار 13 حديثا. والذي عليه أكثر أهل العلم ومنهم الحافظ ابن الصلاح رحمه الله والنووي وابن حجر وغيرهم أنها 12 حديثا، وتكلم عليها الحافظ ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم، وكذلك غيره، ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت وفي غيره. محصلة معلقات صحيح الإمام مسلم رحمه الله 12 هذه تنقسم على 3 أقسام. القسم الأول علقها الإمام مسلم ووصلها بنفسه هو في الصحيح، قسم علقه بنفسه ووصله أيضا، وهذه عددها 5 أحاديث. والقسم الثاني، القسم الثاني علقها رحمه الله ووصلها غيره، يعني لم يصلها هو، وصلها غيره، وعددها حديث واحد، حديث واحد. والقسم الثالث ما أبهم فيه شيخه، ما أبهم فيه شيخه، فهذا أيضا 6 أحاديث عدها بعض العلماء ماذا؟ تعليقا، يقول فيها الإمام مسلم: حدثت عن فلان، فرأوا أن هذه الصيغة صيغة ماذا؟ تعليق، صيغة تعليق، فعدوها. هذا مجمل ما فيها 6 أحاديث، فواحد فخمسة. والتي علقها ووصلها بنفسه رحمه الله كلها في المتابعات والشواهد، كلها في المتابعات والشواهد، وكلها بصيغة الجزم، كل هذه المعلقات بصيغة ماذا؟ الجزم، بصيغة الجزم. فبالنظر وعند التأمل نجد أنها لا شك أقل نجد أنها ماذا؟ أقل مما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. ثم قال رحمه الله: هذا ما يتعلق بالمعلق. قال: والثاني المرسل. الثاني المرسل، أو مراده بالثاني ما سبق في بيان السقط، قال: أن يكون السقط من مبادئ الإسناد المصنف أو من آخره بعد التابع. هذا الذي يعنيه بقوله والثاني. المرسل نوع من أنواع علوم الحديث، وهو قسم من أقسام الحديث المردود أو الضعيف، وسبب ذلك أنه فاقد لشرط ماذا؟ الاتصال المشروط في حد الحديث المقبول عموما، صحيحا أم حسنا. إذن المرسل ينافي الاتصال، ينافي الاتصال. والمرسل في اللغة اسم مفعول من الإرسال، ولأهل اللغة وأهل العلم في أقوال له من حيث اللغة واشتقاقه اللغوي عدة تزيد عن 4 أقوال، لكن أقرب تلك الأقوال هو ماذا؟ مأخوذ. المرسل مأخوذ من الإرسال وهو الإطلاق، تقول أرسلت كذا بمعنى أطلقته. ولهذا قال الحافظ العلائي رحمه الله في جامع التحصيل: فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف. فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف، براو معروف. المرسلات أو المراسيل أو الإرسال على وجه أدق، حقيقة الإرسال هو مطلق الانقطاع، حقيقة الإرسال هو مطلق الانقطاع، لكن هذا الاسم قد غلب على ماذا؟ على انقطاع مخصوص، غلب على انقطاع مخصوص محصلته أن المرسل هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل ونحوه، سواء كان هذا التابعي صغيرا أم كبيرا على الصحيح. فلا يشترط في ذلك ماذا؟ الكبر. لا يشترط في ذلك ماذا؟ الكبر. ومما ينبغي أن يلاحظ في هذا المقام بعد أن عرفنا حد الحديث المرسل وهو ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن نعلم أن بعض أهل العلم قد يستخدم لفظ المرسل ولا يريد به هذا المعنى المخصوص، لا يريد به المعنى المخصوص الذي ذكرناه آنفا، وإنما يريد به مطلق الانقطاع، لم يثبت السماع بين راويين، لم يثبت السماع بين راويين، أو لم يثبت الإدراك بين راويين، بين راويين. وهذا يستخدمه بعض أهل العلم كما قلنا، ومنهم الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والدارقطني وغيرهم من الحفاظ، والإمام البخاري رحمه الله وغيرهم من الحفاظ. فينبغي أن يتنبه حينما يرد على الطالب أو عليك هذا الاستخدام من أحد هؤلاء العلماء، أو إذا ما نظرت في أن هذا الوصف لا ينطبق على المعنى الخاص أو المخصوص الذي ذكرنا فإنه يحمل على الوجه الذي بينا من أنه يريد بذلك مطلق الانقطاع، إما عدم السماع وإما عدم ماذا؟ الإدراك. وكتاب المراسيل لابن أبي حاتم شاهد على ذلك. وبعضهم قد يطلق على المبهم مرسل، على الحديث الذي فيه راوي مبهم يطلق ماذا؟ لفظ مرسل، لفظ مرسل، وهذا يعني مستخدم أو استخدمه في بعض الأحايين الحافظ أبو داود رحمه الله. نعم، وإن كان الذي جرى عليه أهل العلم على ما ذكرنا من الإطلاق العام على أنهم يريدون بذلك مطلق الانقطاع، وقد يطلق هذا اللفظ المرسل على المعنى الخاص الذي بينا، فينبغي أن يتنبه لمثل هذا. وجه كون المرسل من قسم المردود هو ما ذكرناه أنه فاقد لشرط ماذا؟ الاتصال، فاقد لشرط الاتصال. وفقد شرط الاتصال بمعنى الانقطاع على المعنى العام سبب موجب لرد الرواية، سبب موجب لرد ماذا؟ الرواية. والسقط الواقع لو كان هو الصحابي أو الساقط لو كان هو الصحابي لقلنا بأنه ماذا؟ الحديث صحيح لا إشكال فيه. قال الأثرم قلت للإمام أحمد إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من الصحابة ولم يسمي فالحديث صحيح؟ قال نعم، قال نعم. هذا يدلك على ما قررنا من أننا لو علمنا حقا وقطعا أن الساقط هو الصحابي لقلنا بأن الحديث ماذا؟ صحيح. وجهالة الصحابة لا تضر، وجهالتهم لا تضر، فالمجهول منهم في حكم المعلوم. كلام الإمام أحمد رحمه الله هذا الذي ينقله عنه تلميذه الأثرم هو ظاهر في هذا، هو ظاهر في هذا. وسبق أن قلت أيضا غير مرة بأن الصحابة رضي الله عنهم لم يسمع كل واحد منهم كل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال من؟ أنس، ليس كل ما حدثناكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كان يحدث بعضنا عن بعض ولا يكذب بعضنا بعضا. إذن مراسيل الصحابة لو قلنا أن مراسيل هي في الصحيح أنها ماذا؟ مقبولة، أنها ماذا؟ مقبولة، محتج بها إن صحت إلى الصحابي وسلمت من المأخذ، وسلمت من المأخذ. إذن التعليل في رد الحديث المرسل بجهالة الساقط وعدم المعرفة به تعليل صحيح، تعليل ماذا؟ صحيح مقبول، وله ماذا؟ وله وجه، أقول وهو الوجه الصحيح، وهو الوجه الصحيح في الرد، في ماذا؟ في الرد. لكن هذا يسوقنا إلى أن نقول أن وجه الصحة في هذا القول احتمال أن يكون الساقط تابعي أو أكثر من تابعي، ليس بالضرورة أن يكون ماذا؟ تابعي فصحابي، قد يكون أكثر حتى من تابعي. وقد وجد أن سقط ماذا؟ نحو من كم؟ 6 من التابعين، وبعضهم زاد قال 7. وعلى كل حال بما أن هذا قد وجد وحصل فإن ماذا؟ التعليل قائم، والوجه صحيح، والوجه صحيح. مما يدل على رد القبول على رد الحديث المرسل وعدم قبوله ما سبق معنا غير مرة من قول الإمام ابن سيرين في مقدمة الإمام مسلم: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة ماذا قالوا؟ سموا لنا رجالكم، فما كان من أهل السنة روينا عنه أو حدثنا عنه، وما كان من أهل البدعة ماذا تركنا. أخرج الإمام أبو نعيم في الحلية، والحافظ ابن حجر في مقدمة اللسان من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن لهيعة أنه قال: سمعت شيخا من الخوارج، أبو نعيم في الحلية كما قلت، والحافظ في المقدمة مقدمة اللسان، أن عبد الله بن لهيعة قال: سمعت شيخا من الخوارج يقول بعدما تاب: إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإن كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا، صيرناه ماذا حديثا، انتهى. هذه الرواية صححها الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعلق بأن ابن مهدي قد حملها من صحيح حديث عبد الله ابن لهيعة، ثم علق فقال عن الحافظ ابن حجر: قلت والله هذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بالمراسيل، هذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بالمراسيل، إذ بدعة الخوارج كانت في صدر الإسلام، أليس كذلك؟ والصحابة متوافرون، ثم في عصر التابعين فمن بعدهم استمرت، ولكل قوم وارث. قال: وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا، والصحابة متوافرين، نعم، إذا استحسنوا أمرا جعلوه ماذا حديثا، وأشاعوه، فربما سمعه الرجل السني فحدث به ولم يذكر من حدثه به، لما قال: تحسينا للظن به. وهذا لا ينبغي أن يحمل، هذا ليس مجال تحسين الظن، نعم. قال: ولم يذكر من حدثه به تحسينا للظن به، فيحمله عنه غيره، ويجيء الذي يحتج بالمقاطيع فيحتج به، ويكون أصله الذي ذكرت، فلا حول ولا قوة إلا بالله. واضح؟ إذن هذا سبب صحيح وقول راجح في رد ماذا المراسيل، وهذا حال الخوارج، نعم، في ذلكم الوقت. وأهل الحق متوافرون من الصحابة وتوالوا بعد ذلك في عهد التابعين، فما المانع أن يكون كذلك غيرهم من أهل البدع يفعل، أليس كذلك؟ فالذي سوغ لأولئك ترويجا لبدعهم، نعم، وترقيقا لأديان الناس، فما الذي يمنع من أن يشاركهم غيرهم من أهل الهوى؟ فهم متفقون على ماذا؟ على مخالفة الكتاب، متوافقون على مخالفة أهل الكتاب، متفقين على مفارقة الكتاب، هذا هو حالهم كما قال الإمام أحمد رحمه الله. إذن المرسل هذا وجه ماذا؟ وجه رده وعدم الاحتجاج به وجعله في قسم ماذا؟ المردود. ومما يدل على ذلك ويقوي قول الرد أن المرسل أحيانا يرسل عن شخص ويسقطه لأنه لا يستجيز ماذا الرواية عنه أو لا يستحسن الرواية عنه، غير مقبول حتى عنده. يدل على هذا ما أخرجه البيهقي في المعرفة وابن عساكر في التاريخ بإسناد صحيح عن يحيى القطان أنه قال في مراسيل الزهري أو في مرسل الزهري، قال مرسل الزهري شر من مرسل غيره، لأنه حافظ وكلما قدر أن يسمي سمى، وإنما يترك من لا يحسن أو لا يستجيز أن يسميه أو لا يستجيز أن يسميه. إذن هو أسقطه لماذا؟ لعلة، لأنه غير مرضي، غير مرضي. وأيضا ما جاء في العلل لابن أبي حاتم رحمه الله، وكان قد سأل أباه عن حديث رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن جابر رضي الله عنه، قال أبو حاتم هذا حديث خطأ، وقال يروى عن الزهري عمن سمع جابرا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسمي أحدا، ولو كان سمع من سعيد، يعني الزهري قال لبادر إلى تسميته ولم يكن عنه. فإذا أسقط لأنه لا يستجيزه، لا يستجيزه. إذا تلحظ في هذا الذي ذكرنا من الأمثلة وغيرها كثير الوجه عند الحفاظ في رد ماذا؟ المرسلات، في رد المرسلات. نعم. المراسيل أيضا هي متفاوتة في الرتب، المراسيل وهذه مسألة تتفرع عن الكلام في المرسل، متفاوتة في الرتب، فبعضها أقوى من بعض، بعضها أقوى من بعض، بعض مراسيل بعض التابعين أقوى من بعض، أقوى من بعض. وهذا لك أن تتصور هذا الأمر إذا ما تأملت في طبقات التابعين، إذا ما تأملت في طبقات التابعين، فطبقة كبار التابعين وطبقة أواسط التابعين وطبقة من صغار التابعين. فكبار التابعين الذين غالب أحاديثهم يرونها عمن؟ عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهم. نعم، ليست كرواية من دونهم، وهم من كان في طبقة أواسط التابعين الذين جل رواياتهم عن كبار التابعين. نعم، وقد يروون عن ويروون أيضا عن بعض الصحابة. نعم، وأيضا ليست كرواية من هم في طبقة صغار التابعين الذين أدركوا الواحدة أو الاثنين من الصحابة أو من صغار الصحابة، وجل رواياتهم عن طبقة الوسطى، الطبقة الوسطى وطبقة كبار التابعين. فمن أهل الطبقة الأولى مثلا سعيد بن المسيب رحمه الله، وقيس بن أبي حازم، ومسروق بن الأجدع. نعم، وهؤلاء هذه الطبقة طبقة كبار التابعين، يلحق بهم من؟ المخضرمين، يلحق بهم الذين يلقبون بالمخضرمين، ومنهم مسروق رحمه الله، وسويد بن غفلة وغيرهم. وفي طبقة أواسط التابعين كنحو الحسن البصري رحمه الله، وابن سيرين، ومجاهد وغيرهم. والطبقة التي تليها في صغار التابعين كالزهري وقتادة. الطبقة الأولى طبقة كبار التابعين يقوى فيها جانب القبول، يقوى فيها جانب القبول، و يقرب القول باتصالها، لا يحكم باتصالها لكن يقرب. وإذا ما جاء عاضد ماذا؟ مباشرة ماذا؟ يقوى. مباشرة ماذا؟ يقوى. وهم الذين تقادم العهد بهم، هم الذين تقادم العهد بهم ويتسمح أحيانا في أحاديثهم، يتسمح فيها لا تصحح، يتسمح في تقويتها، يتسمح في تقويتها، ولا تحتاج إلى كبير عناء للبحث عن المقويات، للبحث عن المقويات. أما طبقة أواسط التابعين فالخلاف فيها وتقويتها أقوى وأكثر من سابقتها، من سابقتها، وإن كانت صالحة معتبرة للاعتجاج، للآسف للاعتبار، ولكن تحتاج إلى جهد أكبر في باب ماذا؟ التقوية، في باب التقوية والاعتضاد. والطبقة الثالثة هؤلاء أقرب مروياتهم أن تكون معضلة، لأن كما قلنا غالب مروياتهم عن أواسط التابعين أو عن كبارهم عن الصحابة، نعم، فيكون غالبا السقوط عندهم في طبقتين، في رجلين، نعم. ولهذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة، قال: غالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات، معضلات ومنقطعات، يعني الذين هم في طبقة ماذا؟ الصغرى من التابعين، طبقة صغار التابعين. ثم ذكر نحو مما ذكرت. ما الفائدة من في معرفة طبقات التابعين في هذا الباب؟ هذا يفيدك عند التعارض، فإذا ما عارض مرسل كبار التابعين صغار التابعين قدم ذاك، قدم ذاك. وأيضا التقديم لا يعني ماذا؟ التصحيح، لا يعني ماذا؟ التصحيح، إنما هي مقدمة. وكما قلت قد يتسمح في أمرها ما لا يتسمح في أمر ما سواها من الطبقات التي دونها، من الطبقات التي دونها. أيضا في باب التقوية والاعتبار والاعتضاد تحتاج إلى شيء يسير، بخلاف ماذا؟ ما دونها، فإنه يحتاج إلى مقويات أكثر، مقويات ماذا؟ أكثر. ذهب بعض أهل العلم، إذا ما تأملت هذا، ذهب بعض أهل العلم إلى القول بماذا؟ بقبول مراسيل كبار التابعين، فأطلق القول بقبول مراسيل ماذا؟ التابعين، كسعيد بن المسيب رحمه الله، أو الذي لا يرسل إلا عن ثقة، ومنهم، نعم، من خص القبول بهذا أن يكون من كبار التابعين ولا يرسل إلا عن ثقة، ومنهم من أطلق القول بالقبول، ومنهم من ماذا؟ من رأى أنه من قسم الضعيف ولو كان من مراسيل كبار التابعين، إلا أنه أيسر أو أخف حالا من ماذا؟ مما سواه. لذا فالصحيح أن مراسيل كبار التابعين هي من قسم الضعيف، لكن الضعف فيها ماذا؟ يسير. الضعف فيها ماذا؟ يسير. ثم الكلام عن مسألة الاحتجاج بالحديث المرسل. الاحتجاج ثم الاحتجاج بالحديث المرسل فأهل العلم في هذه المسألة على مذاهب. المذهب الأول الاحتجاج بالمراسيل، الاحتجاج بماذا؟ بالمراسيل إذا صحت إلى المرسل وكان ماذا؟ من الثقات. وهذا قال به النخعي إبراهيم وهو قول أبي حنيفة ومالك، وهو رواية عن الإمام أحمد. بل ادعى بعض من روى هذا القول عن هؤلاء الأئمة بأن الإجماع انعقد على قبول التابعين، فرق، وهذا قول غير صحيح، فلم يكن هنا ثمة إجماع على قبول كل التابعين، فمن التابعين من هو ثقة ومنهم من ليس كذلك. وإذا ما تأملت فيما سبق من النقل نعم عن الخارجي الذي تاب علمت ماذا؟ أن لا إجماع في قبول ماذا؟ لا إجماع في قبول ماذا؟ التابعين كلهم. والقول الثاني أنه ليس بحجة، أن المرسل ضعيف ليس بحجة، وهذا قول عبد الله بن المبارك والأوزاعي، وهو منقول عن الإمام أحمد فيما ذكره ونقله عنه الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة، في رسالته إلى أهل مكة، وهو قول جماهير أهل الحديث. قال الإمام مسلم في مقدمة الصحيح: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ليس بحجة. فهذا المنصوص عليه عندهم نعم. وكذا نقله الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه عن أكثر أهل الحديث، فقال الإمام أبو زرعة وأبو حاتم: لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة، إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة. القول الثالث أنه يحتج به إذا ما توافرت فيه شروط، إذا ما توافرت فيه ماذا؟ جملة من الشروط، وهذا مروي عن الإمام الشافعي رحمه الله نعم، وبعض أهل العلم نصر هذا القول، وهو أن الحديث المرسل إذا يعني جمع هذه الشروط فإنه ماذا؟ يحتج به. والصحيح من هذا هو القول الثاني، وهو أن المرسل ضرب من ضروب الحديث الضعيف وقسم منه، قسم منه، لكن تقويته بأمر خارجي عنه وقبوله في باب الاعتبار نعم هو الصحيح، والذي عليه صنيعهم من أنهم يقبلونه في باب الاعتقاد والاعتبار إذا ما صح نعم، ولا يطرح ويترك، بل هو في قسم ماذا؟ الأحاديث التي تقبل في باب الاعتبار والاعتقاد، في باب الاعتبار والاعتقاد. وشروطه، شروط الحديث المرسل عند الإمام الشافعي ذكرها رحمه الله في كتابه الرسالة فلتنظر، بعضها صواب وفي بعضها وبعضها عليه مآخذ بينها وتكلم عليها الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل في المجلد الأول منه، فلينظر نعم. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالمرسل، ما يتعلق بالحديث المرسل. قرأت المعضل؟ قرأته نعم. ثم قال الثالث، عندكم واو والثالث نعم، قال والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، والثالث من أقسام السقط، نعم، الوارد في الإسناد هو ماذا؟ المعضل، هو الحديث الذي يعبر عنه بماذا؟ بالمعضل. والذي قال فيه رحمه الله: إن كان باثنين، يعني السقط كان باثنين فصاعدا مع التوالي. هذا النوع، نوع الحديث المعضل، هو قسم من أقسام علوم الحديث ونوع من أنواع الحديث المردود. الحديث المردود وهو من مباحث الإسناد، وهو من مباحث ماذا؟ الإسناد كسابقه، وهو نوع من أنواع الحديث الضعيف، نوع من أنواع الحديث الضعيف. وفي اللغة المعضل مأخوذ من ماذا؟ من قوله أعضل الأمر إذا ماذا؟ اشتد واستغلق. وحده في الاصطلاح ما ذكره المصنف رحمه الله: إن كان، يعني السقط باثنين فصاعدا مع ماذا؟ مع التوالي، مع التوالي. وبعضهم شرط، نعم، أن يكون السقط اثنين فأكثر بشرط ماذا؟ التوالي، ولا يكون من مبتدأ الإسناد، ولا يكون من مبتدأ ماذا؟ الإسناد، يخرج بذلك ماذا؟ المعلق، يخرج بذلك ماذا؟ المعلق. ولو سقط، نعم، لكان ماذا؟ بمعنى السقط من المصنف من مبتدأ الإسناد وصفه يكون ماذا؟ معلقا، يكون ماذا؟ معلقا. فالسقط اثنين فأكثر مع التوالي من غير ماذا؟ مبتدأ الإسناد، من غير مبتدأ الإسناد. وشرط التوالي يخرج بذلك ماذا؟ ما لم يكن متواليا ويراد به المنقطع بمعناه الخاص، بمعناه ماذا؟ الخاص، بمعناه الخاص. وأهل العلم في استخدامات لفظ المعضل لهم فيه ماذا؟ صور أو استخدامات. من استخدام لفظ الإعضال، استخدامهم لفظ الإعضال على المعنى الذي ذكر المصنف هنا، وعند التأمل لهم استخدام آخر أيضا، يطلقون لفظ الإعضال ولا يريدون به المعنى هذا، أعني المعنى الاصطلاحي هذا. وإن كان لفظ، عموما لفظ كلمة إعضال هي مستخدمة على قلة، هي ماذا؟ مستخدمة عندهم على ماذا؟ على قلة، بالنسبة إذا ما قارنت ذلك إلى لفظ ماذا؟ المرسل. إذا ما قارنت إلى لفظ المرسل فإنه يستخدم عندهم بماذا؟ بكثرة. فنجد أن في بعض الصور التي صورتها مرسلة، صورة المرسل، يستخدمون لفظ ماذا؟ نجد في بعض الصور التي صورتها إعضال يستخدمون لفظ إرسال أو مرسل أو مرسل. فإذا هذا اللفظ عندهم قليل بالنسبة إلى المرسل، بالنسبة إلى ماذا؟ المرسل. وقد يطلقون المراسيل الإعضال ولا يريدون به ماذا؟ الانقطاع، سواء على وجه صورة الإعضال في المعنى الاصطلاحي أو على معنى الإرسال مطلقا الانقطاع، إنما يريدون به ماذا؟ المنكر أو غير الثابت، أو غير الثابت، أو غير الثابت، بمعنى أنه قد يطلق أيضا على الشاذ. على ماذا؟ على الشاذ كما صنع والمنكر كما صنعه الإمام محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله، نعم، وكذلك عند الحافظ بن عدي رحمه الله في الكامل، واستخدمها أيضا الحافظ بن عبد البر في التمهيد على غير المعنى الذي هو في ماذا؟ في الاصطلاح. فقد يطلق على الشذوذ والنكارة، ويطلق على ماذا؟ على الغلط في الرواية، على الغلط في ماذا؟ في الرواية. إذن لا بد من مراعاة ذلك حتى يتأمل في وجه إطلاق هذا الإمام هذا اللفظ على هذا الحديث. مثاله ما جاء في الكامل لابن عدي في ترجمة إسماعيل بن أبي عباد البصري، وهو رجل ضعيف أسند له الحافظ بن عدي حديثا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الرهن بما فيه. قال الحافظ بن عدي: إسماعيل بن أبي عباد هذا لا أعرفه إلا بهذا الحديث، وهو حديث معضل بهذا الإسناد، حديث معضل بهذا الإسناد. لو تأملت لوجدت إذا ما أردت تنزيل الحديث تنزيل الاصطلاح لا يمكن أن ينطبق، وإنما ينطبق على ماذا؟ على أنه جاء بهذا الحديث راو لا يعرف، أو هو ضعيف تفرد به من؟ الراوي الضعيف هو إسماعيل بن أبي عباد، فهو لم يعرفه وضعفه غيرهم. أيضا ما جاء في التمهيد للحافظ بن عبد البر في المجلد 11 في الصفحة 68 ذكر حديثا رواه ابن إدريس عن ابن إسحاق عن يزيد بن هارون عن يزيد، ونعم إدريس عن ابن إسحاق، وأيضا رواه يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث النفر من الأنصار إلى ابن أبي الحقيق بخيبر ليقتلوه قال لهم: لا تقتلوا وليدا ولا امرأة. وذكر أن يزيد بن هارون قال فيه: عبد الله ابن عبد الله ابن كعب. وقال ابن إدريس: عبيد الله بن كعب. ثم ذكر رحمه الله أن الحديث رواه إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن كعب عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة في غزوة خيبر، ونهى أن يقتل وليد صغير أو امرأة. قال محمد بن يحيى: قد أعضل إسحاق بن راشد وقلب الإسناد والمتن. إذن هنا صرفه على غير المعنى الاصطلاحي، قال: وقلب الإسناد والمتن، فإن كان أراد حديث علي في المتعة فقد أخطأ، وإن كان أراد حديث الربيع بن سبرة فقد أخطأ أيضا في قتل النساء والولدان، وأصاب بعض الإسناد، وأصاب بعض الإسناد. وأيضا ما جاء في الكامل بن عدي في ترجمة إسماعيل بن عياش أسند له حديثا عن من طريق إسماعيل عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ممسكا بأذن التيس وهو يقول: ما كنت حين كنت ذكرا من الضأن، ما كنت حين كنت ذكرا من الضأن، ولا كنت حين كنت أنثى من المعز، نعم، ولقد اجتمعت فيك كل شيء، اجتمع فيك كل شيء، نعم. قال يعني ابن عدي: هذا الحديث معضل، هذا الحديث معضل منكر بهذا الإسناد، لا يرويه غير ابن عياش عن ابن جريج، وغلط على ابن جريج، إنما رواه ابن جريج قال: حدثت عن عكرمة عن ابن عباس أن سعد بن أبي وقاص مر بتيس فأخذ بأذنه فقال هذا الكلام. إذن يطلق لفظ الإعضال ويراد به ماذا؟ يراد به غير المعنى الاصطلاحي، النكارة، الشذوذ، الغلط من الراوي، الغلط من ماذا؟ من الراوي. إذن لا يطلق ويراد به السقط، لا يطلق في بعض الأحايين ويراد به السقط. ولذا يجب أن يتأمل، يجب أن يتأمل في الإطلاق وأن يراعى إطلاق العلماء. وبعضهم خص أن لفظ الإعضال أو إطلاق الإعضال حديث معضل على المعنى الاصطلاحي، وإذا ما غاير الأمر ذلك بمعنى جاء بمعنى الشذوذ أو النكارة أو الغلط أو تفرد من لا يحتمل تفرده فإنما يطلقونه ويكسرون فيقولون معضل. فقص الفتحة بالمعنى الاصطلاحي والكسر بالمعنى المغاير أي المستغلق الشديد، المستغلق الشديد. وعلى كل حال نعم، فانتبه إذا ما رأيت مثل هذا، فانتبه إذا ما رأيت مثل هذا. قال الحافظ الجورقاني رحمه الله في الأباطيل والمناكير: المعضل عندنا أسوأ حالا من المنقطع. المعضل عندنا أسوأ حالا من ماذا؟ من المنقطع. وذكر أيضا أن المنقطع قد يكون أسوأ حالا من المعضل، لكن في هذا الموطن المعضل أسوأ حالا من المنقطع. قال الحافظ مبينا لمعناه: إنما يكون أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد من الإسناد، فأما إذا كان في موضعين أو أكثر فإنه يساويه، نعم، فإنه يساوي المعضل يعني المنقطع في سوء الحال، في سوء الحال. لا شك إذا ما كان الانقطاع في موضع هو أخف حالا من وجوده في طبقتين، لكن إذا كان الانقطاع في موضع ثم ذكر الطبقة التي تليها ثم صار السقط في موضع آخر، هنا صار سقط في موضعين مختلفين، لكن هو في الجملة هو في الحال والمعضل سواء، بل قد يكون الانقطاع أسوأ حالا من الإعضال إذا كان الانقطاع قد تعدد في أكثر من ماذا؟ في أكثر من موقعين، في أكثر من موقعين، فإنه يكون أسوأ حالا من ماذا؟ من المعضل. هل يعتبر بالمعضل يعني يقبل في باب الاعتبار؟ نعم يقبل في باب الاعتبار من حيث الجملة، كما قال الخطيب رحمه الله: وحكم المعضل حكم المرسل في الاعتبار به فقط. حكم المعضل حكم المرسل في الاعتبار به فقط، في الاعتبار به فقط. نقف عند